عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر عندما عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي كل نجم راح من ليل بنجم يتنوى غير قلبي فهو ماذا كما شئت وأكثر إن روحي خير عفق فيه أنوارك تظهر كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا لم أجد سلوك نجما واحدا يرنو إلي لم أجد سلوك نجما واحدا يرنو إلي لم أجد سلوك نجما واحدا يرنو إلي والمنى بين يدي هل ترى يا ليل أحضر منك بالعطش